الإجابة عن السؤال الرابع يقول هل الخوارج كفار؟ والجواب على هذا السؤال أن العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج عموما، فاختلفوا على 3 أقوال، منهم من يقول أنهم كفار، ومنهم من يقول أنهم ليسوا بكفار، ومنهم من توقف في ذلك. والراجح هو الذي كان عليه الصحابة علي بن أبي طالب ومن معه الذين لاقوا الخوارج وقاتلوهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له هل الخوارج كفار؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل من هم؟ قال قوم عدوا علينا فعدونا عليهم وقاتلونا فقاتلناهم. فالخوارج الراجح أنه ليس بكفار، وأن الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أينما لقيتموهم فاقتلوهم ويمرقون من الدين، أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل منع إفسادهم في الأرض، هكذا قال العلماء الذين رجحوا أنه ليس بكفار. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأنهم يمرقون من الدين، قالوا هذا معناه أن السبب في ذلك حتى يمنع فسادهم في الأرض، قتلهم من أجل منع فسادهم في الأرض، وهذا هو الواقع الذي حصل منهم قديما وحديثا.